لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المساقاة: ما تجوز فيه المساقاة؟ اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة، فمنهم من قصرها على النخل كداود لأنه يمنع القياس الذي ورد في المساقاة في المدينة كان على النخل، ومنهم من زاد على النخل العنب كالشافعي لأن عندهم أن هذه إجارة على خلاف القياس فيختصر على موضعها، هي وليست إجارة إنها نوع من المشاركة كما ذكرنا، هذه من عقود المشاركات التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر على الزرع وعلى النخل، على الزرع في الأرض التي بين النخيل وعلى ثمر النخيل، هم يقومون على شأن الأشجار المثمرة ويزرعون ما بينها وكل ذلك الناتج منه على نصفين. قال: ومنهم من توسع في هذا كالأحناف، فعندهم تصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة، بل كلما جزت نبتت، وذلك كالكراث والقصب الفارسي، وهذه في الحقيقة يعني أمثلة قليلة، شجر الرمان، شجر التين، كلها يعني يكون في هناك أصل في الأرض وينبت، شجر البرتقال، شجر اليوسفي، شجر المانجو، شجر الجوافة، كل ده تخرج الثمرة والأصل باقي، والموسم الذي تخرج فيه معلوم. ولو قال: وإذا لم تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد، يعني هم عقدوا عقد وقالوش هنبدأ من إمتى، يبقى الأمر ده مع أول جز يحدث بعد العقد، وهو اللي هيكلف بها المساقي اللي هو العامل أن يقوم برعاية الأشجار حتى يجمع الثمرة. قال: وتصح أيضا على ما تتلاحق أجياله وتظهر شيئا فشيئا كالباذنجان، إن هو ده ما يطلعش مرة واحدة، فأول ما يبقى هيعقد العقد على يعني على مساقات شجر الباذنجان يبدأ مباشرة بعد العقد، بعد أن يعمل فيه يخرج ما خرج في هذا الباب، يعني يخرج ما خرج من بعد، يدخل في المساقاة ما خرج منذ أن تم العقد. قال: ولو دفع شخص لآخر رطبة انتهى جذادها على أن يقوم بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها، أنواع من الأشجار بعد ما تؤخذ الثمرة يتبقى إخراج البذور، إخراج البذور فيعطيها إياه على حتى يخرج بذرها، ويكون بينهما أنصافا، جاز ذلك بلا بيان المدة، لأنهم الاثنين عارفين المدة، إن بياخد البذر ده لمدة يعني مدة شهر شهرين يخرج البذر، يأخذ كل واحد منهم نصيبه من البذر. وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، يعني خلافا للشافعية والظاهرية الذين يقولون هذا عقد وجب جاز، هذا عقد جاز لأجل أن هناك ضرورة، لا هو لا يلزم ذلك، الحقيقة يكفي وجود المصلحة والحاجة لا يلزم الضرورة، هو واحد عنده شجر ومش فاضي. او مرض او اي حاجة مصلحته في ان هو يأتي اخر ويقوم على الشجر طالما له اصل ثابت. بيفرق ايه عن المزارع؟ ان المزارع بيجيب هو البذر اي شخص منهم حسب الاتفاق ويبدأوا. مفيش اصل ثابت. الاصل الثابت هنا هو الارض فقط، ارض صالحة للزراعة يبذر فيها بذرا ويقوم على شأنه حتى يعني يحصده حبا، والناتج بينهما. فسموا دي مزارعة لأن الزرع يعني بيقطع كله، شجر القمح مثلا، الأرز، الشعير، بيجتث الأصل في ذلك. ف المساقاة بتطلق على مساقات الشجر الذي له أصل ثابت ولا تلزم الضرورة. قال وتكون في الأصول غير النابتة كالمقاثي، القثاء، الأتة يعني، وزيها الخيار والبطيخ والشمام، مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع. يعني اشترطهم فيها ان دي في الأصول غير النابتة انها يكون صاحبها عجز عنها، والصحيح ان كلها لا يلزم فيها الضرورة. وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول. قال في المغني وتصح المساقاة على البعلي من الشجر. البعلي ده اللي هو ضرب بجذوره في الأرض حتى وصل إلى مائها، فهو لا يحتاج إلى سقي. ما هيسموها مساقاة لرعاية العمل عليها وحصاد الثمار وجمع الثمار ونحو ذلك، فيجوز عندهم ذلك. باب الشركات عند الإمام أحمد أوسع الأبواب، يجوز عنده هذه المعاملة. يجوز عنده أن يعطي رجلا دابة على نصف أو ثلث ما يخرج من عائدها، هيشتغل هيركب الناس بالدابة دي، أو هيأجرها لحد بس هو اللي هيتولى الموضوع، فيقوم العائد يجمع يجعله نسبة. ده بعمله أشبه المزارع والمساقي العامل والمضارب، وهذا له نسبة بحكم أنه مالك الأصل. يعني ينفع عند الإمام أحمد يجيبوا واحد عنده سفينة، واحد عنده شبكة، واحد يعرف يصطاد، فيقوموا يقولوا احنا هنعمل شركة وكل منا هياخد نسبة. السفينة ده هياخد قد ايه، والبيصطاد هياخد قد ايه، وصاحب الشبكة هياخد قد ايه. فده يجوز هذا الامر عند الامام احمد رحمه الله. ولذلك ان اجاز في كل ثمر مأكول، لا بيشترط ان هو يكون له اصل ثابت ولا ان هو يكون هناك ضرورة او نحو ذلك. قال وظيفة المساقي. وظيفة عامل المساقاة كما قال النووي ان عليه كل ما يحتاج اليه في اصلاح الثمر، واستزادته ما يؤدي إلى زيادته كل بما مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشائش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. يعني هو اللي هيقوم عليها لغاية ما الثمرة دي تتعبى في كراتين مثلا. قال وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الآبار فعل المالك. يبقى دلوقتي عمل سور حوالين الحديقة، حفر بئر فيها، ده على مالك الأرض. قال: عجز العامل عن العمل. إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقطة تفسخ. هو اختار ذلك، لكن الراجح أن ينظر في طرق إكمالها. قال: وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. يعني صاحب الأرض قال له: ما تجيبليش حد غيرك، أنا مش موافق أن أنت تخلي حد غيرك يعمل فيها. فخلاص يبقى لابد من ذلك. واحد مثلا دكتور قال لواحد: تعال اشتغل في العيادة بتاعتي، طبيب آخر، وهل هيطلع يكون بالنص أو بالتلت أو بالربع أو ده على أي طريق. فما ينفعش الدكتور ده يروح يجيب دكتور تاني غيره، لأن هو طالما اشترط إن أنت اللي هتيجي تشتغل. فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقات لا تنفسخ، بل على العامل أن يقيم غيره مقامه، وهذا عند الأحناف. يجيب واحد يشتغل ياخد نسبة هو كمان إذا كان هيشتغل، بس ده الأولاني مش هياخد حاجة، إلا لو كان عمل مدة هياخد نسبة قصاد المدة دي، والتاني هياخد بقية العمل. أو يؤجر هو شخصا يأخذ هو أجرة على عمله وهو يأخذ ما اتفق عليه مع المساقي. المسألة في هذا الباب لازم تكون نشأ عن عجز العامل. قال: هذا عند الأحناف. وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، واجب عليه أن يستأجر من يعمل. هو العامل اللي عليه أنه يجيب من يعمل، وإن لم يكن له شيء استأجر من نصيبه من الثمر. يعني لسه الحاجة ما طلعتش، من نصيبه اللي هيطلع نجيبه من دقتي ونخصمه منه لما يجي. هو ليس له شيء، يعني ما معهوش فلوس يأجر حد، هنأجر بنصيب من الايه، نصيبه من الثمر. وقال الشافعي: تنفسخ المساقات بالعجز، والأقرب عدم انفساخها طالما أمكن أن يقوم غيره مقام. هم عندهم أنه هيقيم غيره مقامه مساقه، وعند مالك ها يستأجر، والشافعي بيقول تنفسخ. الاثنين جايزين، انه جائز ان هو يستمر بان يؤجر غيره مكانه، او ان يأتي بمن يعمل مكانه وله نسبة معه في ذلك. قال: موت احد المتعاقدين. اذا مات احد المتعاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم يبدو صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العمل. يستمر العامل أو ورثته على العمل. يعني إذا كان الطرف اللي مات هو مالك الأرض يبقى العامل هيستمر، والمال اللي هيخرج هيروح لمين؟ لورثة مالك الأرض. طيب العامل هو اللي مات، يبقى ورثة العامل هم اللي هيكملوا العمل حتى ينضج الثمر ولو جبرا على صاحب الشجر أو ورثته. يعني اللي يقول من أي من الطرفين في حالة موت الآخر احنا مكملين، يجبر الطرف الاخر على قبول ايه ذلك، لانه لا ضرر على احد في ذلك، وليس للعامل اجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكن إذا أرادوا قطع الشجر، قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء: الأول الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق، يقطع الثمر يبقى ده تخيير أحد الخيارات. الثاني إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع، يعني يقولوا الشجر ده منظره كده هيجيب مبلغ معين من على السعر المشهور الموجود، فهو لن يحدث ذلك، فعلى العامل فعلى يعني فعلى على المالك أن يعطي العامل من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق للقطع. الإنفاق على الشجر حتى ينضج الخيار الثالث، الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر، ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه، وهذا مذهب الأحناف. والصحيح أن أي من الطرفين مات ورثته يقومون مقامه طالما أمكنهم ذلك، وأما قطع الثمر فلا بد أن يكون قد بدأ صلاحه حتى لا يكون تضييعا للمال. قال: الإجارة، قضية الإجارة قضية من أهم القضايا. لا هو بدأ هنا بالإجارة، معلش الطبعات مختلفة، هاتوا عنوان الإجارة لأن الناس في زماننا الإجارة أكثر الناس يعملون الآن بالأجرة، الموظفين يعملون بالأجرة سواء عند الحكومة أو الشركات الخاصة، فالناس يستأجرون لمهام يعني عقود كل حاجة تحتاج لإصلاح فيأتون بمن يصلحها، فده عقد إجارة. وهناك الطبيب والمهندس ونحوه والمحامي، كل هذه المعاملات هي عقود إيه؟ إيجارات. ها؟ وسائل المواصلات، انتشرت الإجارة، المساكن، كل هذه الأشياء انتشر فيها عقد الإجارة. وفي معرفة فقهه يعني ضرورة من الضرورات، لا بد وأن يتعلم الناس فقه الإجارة ليتعلموا ما يلوز وما لا يلوز. قال: تعرفها، الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وفي الشرع عقد على المنافع بعوض. يبقى الأصل في الإجارة هو المنفعة، يعني أنا دلوقتي أجرت لك مثلا التليفون ده علشان تنتفع بمكالمات تعملها منه وبعدين ترجعه لي، مثلا أجرت لك مكان شقة هتسكن فيه، ادي المنفعة بتاعته، الى ان تنتهي مدة الإجارة ثم ترده. انت السيارة بتأجرها بتاخد منفعتها وتردها كما هي. فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لأن الشجر ليس منفعة، ولأن الشجر ده الثمر عين، فما ينفعش إن واحد يقول هأجر الشجرة علشان إيه أخذ الثمرة بتاعتها دي، من ده مش منفعة. اللي ينفع تأجره إيه؟ أأجر شجرة لأستظل بيه بظلها، لأعلق عليها الثياب مثلا، كان زمان يعني يحتاجوا لذلك. لكن ما ينفعش إن هو ينتفع بالثمر، لأن الثمر ليس منفعة بل هو عين. ولا يصح استئجار النقدين ولا الطعام للأكل، إنه هو ده في الحقيقة نوع من التحايل على الربا. بيقول له إيه تسلفني الفلوس دي، قصدي هأجر لك الفلوس بدل ما أقول له هتسلفها لي، هأجرها وحديك في الشهر مبلغ كذا، وبعدين لما نخلص المدة أديك فلوسك. هي الفلوس لها منفعة غير أنها تنفق؟ لا ملهاش. ممكن حلي يأجره حلي ويرجعه هو بعينه وتتزين به يوم الفرح وترجعه بعد ذلك، يأجره الفستان، لكن ما كانت منفعته انفاقه فهذا لا يسمى ايه؟ لا يسمى إيجار. حقيقته قرض جر نفعا، حقيقته ان انا هجيب لك واحد غيره بداله، الفلوس دي اجرتها عشان اصرفها وهرجع لك زيها وهديك على كل شهر استعملت فيه 50 جنيه 100 جنيه، ما تسماش إيجارة، دي إيجارة بطلة، لأن دي لا تستعمل إلا في الإنفاق. ولا يجوز أن يؤجر الطعام للأكل، يعني الناس دي برضو بتتحايل على الربا، بيقول له أنا هأجر لك مثلا كيلو قمح، مثلا 10 كيلو قمح 10 أيام، الأجرة بتاعتهم 5 جنيه في اليوم. طب بعد 10 أيام يعملوا إيه؟ هو أكل القمح في الحقيقة، يبقى هيعمل إيه؟ هيجيب له قمح غيره. يبقى هو في الحقيقة عمل قمح بقمح زيه زائد إيه؟ 5 جنيه، يبقى ده قرض جر نفع في الحقيقة، لأن القرض أنا بنتفع بالحاجة اللي بقت ملكي، مش بنتفع بمنفعتها. انا استلفت منك فلوس وحردها، انا مش مطلوب مني ان انا ارد اعينها، ده انا هرد ايه؟ مثلها بدلها، وليس هذا الامر ان انا يعني ان انا ما يم... الشيء اللي هو له منفعة يمكن ان ينتفع بها مع بقاء العين هو الذي يدخل فيه الإيجار. زي كده كلمة القرض والعارية، القرض أنا خدت الحاجة اقترضتها وهجيب لك واحد زيها بعد الموعد، العارية أنا خدت العين بتاعتك هنتفع بيها ورجعها لك هي دون مقابل، اللي بمقابل يبقى اسمها إيه؟ إيجارة. يقول ولا المكيل والموزون، هأجر لي البطيخة دي هتعمل بيها ايه؟ هياكلها ويجيب له بطيخة بعد ما يخلص ويزود له عليها عشان هو عايز ياخد فرصة مدة. يقول لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها، وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاه أو ناقة لحلب لبنها، لأن الإجارة تملك المنافع، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين، والعقد يرد على المنفعة لا للعين، لا للعين، يعني هو العقد ده وارد على إيه؟ على منفعة الشيء، لا وارد على عين الشيء. طب امال احنا عندنا في اتفاق على جواز الاستئجار للرضاعة، دي حاجة مستثناة لأن مصلحة بني آدم لا تتم إلا بذلك تكريما للإنسان. دي هي الحاجة الوحيدة اللي مش معتاد عند الناس إن هم يحلبوا امرأة يحلبوا لبنها ويقدروه ويبيعوه. كان يعني طبعا ده دلوقتي بقى أصبح موجود اللي هو بنوك الإيه اللبن، لكن ده لم يكن معلوما وهو جاز للحاجة إليه. المنفعة قد تكون منفعة عين كسكن الدار أو ركوب السيارة، قد تكون منفعة عمل مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصبار والخياط والكوال بيكوي. وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده مثل الخدم والعمال، والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى مؤجرا، الطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى مستأجرا، والشيء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجورا أو مؤجرا، والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى أجرا أو أجرة. ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة وثبت للمؤجر ملك الأجرة لأنها عقد معاوضة، ولأن عقد الإجارة عقد ثابت لازم، لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه دون رضا الطرف الآخر. يعني ما ينفعش بعد ما أجره أقول له تعالى إيه أنا عايز أمشيك، طالما إن لسه المدة موجودة يبقى ليس له أن يخرجه، وعشان كده لازم يكون في مدة محددة لذلك. هيأتي تفصيلها إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.